بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، والقراءة مع فضيلة الشيخ خالد فليدخل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أوراد الليل. الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين. فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي. هذا الحديث ضعيف، وهو صلاة 6 ركعات بين المغرب والعشاء، لكن الثابت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء بدون عدد معين، فنزلت فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فيستحب للإنسان بين المغرب والعشاء أن يصلي ما كتب الله عز وجل له، سواء صلى 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات، يصلي ما كتب الله تبارك وتعالى له. فإن لم يستطع الإنسان أن يصلي، فعليه أن يشغل هذا الوقت بالذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك، إن لم يكن له عمل دنيوي يقوم به، لأن هذا الورد من غروب الشمس إلى وقت العشاء يغفل عنه كثير من الناس ولا يستثمره، فينبغي أن تشغل ذلك ولو بذكر الله تبارك وتعالى أو بتلاوة القرآن. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم. يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، وليكن في قراءته: ألف لام ميم تنزيل الكتاب، السجدة: وتبارك الذي بيده الملك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأهما. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، أي لم يصبه فقر. لكن هذا الحديث ضعيف، والحديث الصحيح هو السابق له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام كل ليلة حتى يقرأ سورتي السجدة والملك. وهذا الحديث صححه الألباني. فينبغي للإنسان من صلاة العشاء إلى النوم أن يصلي سنة العشاء القبلية، ويصلي العشاء وسنة العشاء البعدية، ثم إن استطاع أن يصلي 4 ركعات قبل أن ينام فليفعل، وإن غلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يستيقظ لقيام الليل فعليه بقيام الليل قبل أن ينام حتى لا يفوته قيام الليل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الورد الثالث: الوتر قبل النوم، إلا من كانت عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. ثم ليقل بعد الوتر: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هذا هو الورد الثالث من أوراد الليل وهو الوتر. فالإنسان ينبغي أن يوتر قبل أن ينام، إن شاء أوتر بإحدى عشرة ركعة، وإن شاء أوتر بتسع أو بسبع أو بخمس أو بثلاث، أو حتى لو أوتر بواحدة، لكن لا يحرم نفسه من الوتر. هذا لمن غلب على ظنه أنه لن يستيقظ قبل صلاة الفجر. وقيام الليل أيها الأحباب إنما ينشط إليه من يعلم أجره وثوابه، فبقيام الليل سبق الصالحون إلى ربهم، وبقيام الليل تلذذ المتهجدون بين يدي ربهم، وبقيام الليل صفت القلوب وخشعت النفوس. والإنسان الذي له قيام ليل، سواء أكان القيام قبل النوم أو بعده، الله جل وعلا يجعل في يومه بركة، لأنه تفرغ بين يدي ربه تبارك وتعالى. وعلى الإنسان أن ينظر إلى قلبه في قيام الليل، فإن وجد قلبه في السجود أطال السجود، وإن وجد قلبه في القيام والقراءة أطال القراءة، وإن وجد قلبه في الركوع أطال الركوع، لأن المقصد من هذه العبادات تزكية النفس وتطهيرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الورد الرابع النوم. وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. ومعنى قول معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي، أي إني لأنام بنيتي أن أريح جسدي فأعان بذلك على قيام الليل، فيكون النوم في حقه عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأنه احتسب أجرها عند الله ونوى لها نية طيبة. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يفوت عملا إلا وقد استحضر له نية، حتى النوم لو نمت في أي وقت تنوي أن تستريح لكي تتمكن من عبادة ربك جل وعلا، أو حتى تستريح لكي تتمكن من القيام بمشاغل الدنيا ومكاسب الحياة التي بها تكف يدك عن المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. من آداب النوم كما ذكر المصنف رحمه الله أن تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ. هناك حديث حسنه الألباني في فضل الوضوء عند النوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، ما من عبد يبيت طاهرا إلا وكل الله في شعاره ملكا، كلما انقلب قال الملك: اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا توضأ قبل أن ينام فإن الله يوكل به ملك يدخل في شعاره، والشعار هو الثوب الملاصق للجسد، والدثار الثوب الذي فوقه، فيدخل الملك بين جلده وثوبه، ثم يدعو له كلما انقلب قال اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. ولذلك لا تحرم نفسك من الوضوء عند النوم حتى لا تحرم نفسك من دعاء الملائكة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. ذكر رحمه الله من آداب النوم أنه ينبغي أن يطهر باطنه، يعني عند النوم ينظر هل هو يحقد على مسلم، هل هو ينوي أن يؤذي مسلما، هل يحمل في قلبه ضغينة لمسلم. إذا وجد شيئا من ذلك تاب، تاب قبل أن ينام، لأنه قد يموت وفي قلبه هذه الضغينة فيموت هو أسود القلب والعياذ بالله. ولذلك كان بعض الصالحين عند نومه يقول اللهم إني قد عفوت عن كل من ظلمني أو سبني أو شتمني أو اغتابني أو أكل مالي، ثم يقول اللهم إني قد عفوت عما بيني وبين العباد فاعفو عما بيني وبينك يا رب العباد. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله ومنها ألا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا أمر مهم جدا يجب أن تنبه عليه الناس الغافلين عنه. ينبغي لكل إنسان قبل أن ينام أن يوصي، يوصي ولو شفويا، إن لم يستطع أن يكتب وصيته فليوصي زوجته، يوصي ابنه، ماذا يوصي؟ يوصي بالديون المادية والمعنوية. فالديون المادية يقول علي للصيدلية مبلغ كذا، وللبقالة مبلغ كذا، ولفلان مبلغ، إذا مت سددوه، لأنه ربما لا يكون هناك كتابة لهذا الدين فيموت مدينة. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فينبغي أن تنبه أهلك على ذلك. والديون المعنوية، أنا ظلمت فلان، سبت فلان، شتمت فلان، أو غشيت فلان في بيع وشراء مقداره كذا وصلوه له، استسمحوا فلان، فإذا مت قام أهلك بتنفيذ هذه الوصية فبرئت ذمتك عند الله جل وعلا. أما أن ينام الإنسان وربما يموت فيأتي إنسان يقول كان قد اقترض مني مالا، وربما يكون هذا الرجل استحى أن يطالب أهله، فيظل الرجل في القبر مدينا وروحه محبوسة شهرا أو شهرين أو ثلاثة، لأن أهله لا يعلمون وهو لم يكتب ولم يوصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن محبوسة حتى يقضى عنه دينه، وفي رواية مرهونة. قال بعض العلماء أي حتى لو كان من أهل الجنة فهي محبوسة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله وينبغي له أيضا ألا يبالغ في تمهيد الفراش متناعما بذلك، فإنه يزيد في النوم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثني له فراشه فقال منعتني وطأته صلاة الليلة. وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبه. ومن آدابه أن يستقبل القبلة وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك، وأن ينام على جنبه الأيمن، فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما حدث بعده، فإذا وضع جنبه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجاه في الصحيحين. أما استقبال القبلة عند النوم فلا أعلم فيه حديثا صحيحا، بينما يتوضأ ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويقول: باسمك ربي وضعت جنبي، ويقول ما ذكره المصنف من الأذكار والأدعية. فمن ذلك قوله: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما حدث بعده، يعني ينبغي أن تنفض السرير بيدك بثوبك بفوطة بمنديل، تنفض مكان نومك وتنام. هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثانيا تقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، متبركا باسمك، باسمك ربي يعني أتبرك باسمك يا ربي حين أضع جنبي، وبك أرفعه بحولك وقوتك أرفعه، يعني أستيقظ بحولك وقوتك إن أردت أن أستيقظ، وإن لم ترد مت. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، أي إن قبضت روحي وأنا نائم فاغفر لي يا رب، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أرسلت روحي وكتبت لي يوما جديدا أعيشه فاحفظني من الذنوب والمعاصي، واحفظني من الآثام والآفات والمصائب والبلايا كما تحفظ عبادك الصالحين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. كيف يفعل؟ يجمع كفيه هكذا، يضم كفيه ويفتحهم كهيئة الدعاء يعني، ثم ينفث فيهما، ثم يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم يمسح وجهه ورأسه وجسده من الأمام ومن الخلف ما استطاع من جسده، ثم ينفث ويقرأ ويمسح، يفعل ذلك 3 مرات. لماذا هذه المعوذات 3؟ المعوذات يا جماعة فيها أسرار عجيبة، لا سيما الأسرار الطبية. قبل أن نتكلم عن أسرارها نوضح معنى هذه المعوذات. أولا: قل هو الله أحد. قل هذا أمر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لأمته جميعا. قل هو الله أحد، أي أن الله عز وجل واحد لا شريك له. الله الصمد، أي الله الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها تتجه إليه لا إلى سواه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ليس له ولد، ولم يولد، ليس له أب ولا أم، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لم يكن له شبيه، لم يكن له نظير، لم يكن له مثيل، لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في قدرته ولا في علمه ولا في عزته سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا صفاته. الصورة الثانية، هذه الصورة تسمى بصورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن. الصورة الثانية صورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام أعوذ ألجأ إلى الله برب الفلق. الفلق هو فلق الصبح الذي يفلق الليل من النهار، قل أعوذ برب الفلق فالق الإصباح. ولماذا جاء بفلق الصبح؟ لأن فلق الصبح معجزة عجيبة غريبة، فالجو يكون مظلما فيسلق الظلام شيئا فشيئا فشيئا فشيئا ويظهر النور، فسبحان الله ترى ضوء النهار قد ظهر، لم يفعل فجأة، والليل نسلخ منه النهار. هذا الانسلاخ دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، كأنه بساط يسحب شيئا فشيئا. فقال قل أعوذ برب الفلق، برب هذه المعجزة العظيمة وهي فلق الإصباح، قل أعوذ برب الفلق. من ماذا تلجأ إلى الله وتستعيذ بالله؟ ماذا؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر خلقه، من شر كل مخلوق له شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه، لأن الآفات والمصائب والبلاء تكون في الليل، وإذا جاءك حرب أو قتال أو لص في الليل لا تستطيع أن تراه، فأنت في الليل في الظلمات، فكأنك تستعيذ بالله من الليل وظلماته وآفاته ومصائبه وبلاياه. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر السواحر إذا سحرنا. والنفاثات جمع نفاثة، امرأة، وليس نفاث من شر النفاثين، لا، من شر نفاثات جمع نفاثة. فكانت المرأة الساحرة تعقد العقدة وتقول عليها سحرا وتنفث، ثم تعقد العقدة وتقول عليها سحرا وتنفث، تعقد العقدة وتقول عليها سحرا وتنفث. ولماذا قال النفاثات؟ لأن غالب سواحر العرب كن نساء. وقال بعض العلماء لأن المرأة إذا كانت ساحرة كانت أبرع من الرجال. لماذا؟ لأن المرأة يتسلط عليها الجني وينال منها محرما فيخدمها أكثر. ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السحر والسواحل والسحر، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر إنسان إذا أراد أن يصيبني بحسد في نفسي أو جسدي أو مالي أو ولدي. فهي سورة عظيمة جليلة فيها تعوذات ربانية، الله جل وعلا هو الذي علمنا كيف نستعيذ ومما نستعيذ. قل أعوذ برب الناس، ألجأ وأحتمي في الله برب الناس، الله الذي رب الناس برعايته ونعمه سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، أستعيذ بملك الذي يملك الناس، يملك قلوبهم، يملك عقولهم، يملك نفوسهم، يملك أرواحهم. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الإله الذي يعبده الناس، يجب على الناس جميعا ألا يتجهوا إلا إليه سبحانه وتعالى. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. طيب، مما تستعيذ؟ من شر الوسواس، من شر الوسواس إذا وسوس للإنسان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس ويخنس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس أي ابتعد، فإذا غفل وسوس، فإذا ذكر خنس، فسمي الوسواس الخناس. فالمؤمن يجعله دائما خناسا من كثرة ذكره لله جل وعلا، والغافل يتركه وسواسا من كثرة غفلته فيوسوس له. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في قلبك، يوسوس في سويدائك من الجنة والناس، سواء كان الذي يوسوس شيطانا جني شيطانا جنيا أو شيطانا إنسيا من الجنة والناس، شياطين الجن وشياطين الناس. فشيطان الجن هو الذي يوسوس لك بفعل المعاصي، وشيطان الإنس هو الإنسان الذي يزين لك المعاصي وغضب الله تبارك وتعالى. فمن الإنس شياطين ومن الجن شياطين، فأنت تستعيذ من هذا ومن ذاك. هذه المعوذات لأنها عظيمة، تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الناس وأعين الجان، فلما نزلت المعوذات أخذ بهما وترك ما سواهما. وفي الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه كنت آخذ يديه فأقرأ فيها المعوذات وألفث فيها وأمسح بها على جسده رجاء بركتها. إذن المعوذات عظيمة. وأذكر أن إنسانا جاءني وفيه مرض جلدي يسمى الصنط، نعرفه نحن، فقلت له: خذ من ريقك وضع إصبعك على الصنطاية على الصنطة واقرأ المعوذات على كل واحدة صباحا ومساء لمدة 3 أسابيع. بعد 2 أسابيع جاءني وقد انتهى الصنط تماما بأمر الله. المعوذات فيها أسرار عجيبة وعظيمة. أحد الإخوة كانت زوجته تتابع معنا قراءة صحيح مسلم عبر الهاتف، واشتد الوجع بابنها حتى ارتفعت درجة حرارته، وكان يلزمها أن تذهب به إلى الطبيب لأن زوجها معنا في المسجد وهي في قريتها أو في مدينتها بعيدة عن المسجد، وكانت لا تريد أن تترك الهاتف لأنها تريد أن تتابع لكي تأخذ الإسناد كاملا بسماع صحيح مسلم كاملا. زوجها يخبرنا في اليوم التالي، يقول بأن زوجته كانت تمسك بصحيح مسلم في يد واليد الأخرى تضعها على رأس طفلها وتقرأ المعوذات، وظلت تقرأ المعوذات تقرأ المعوذات. يقول سبحان الله، هي تقرأ المعوذات ودرجة حرارة الولد تنخفض تنخفض تنخفض حتى صار طبيعيا. لا غرو لا غرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: قل. قال: ماذا أقول؟ قال: قل. قال: ماذا أقول؟ قال: قل هو الله أحد. والمعوذات تكفيك من كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وفيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهو حديث رائع. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وأرجو من إخواني إذا سمعوا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بأدب من الآداب فاعلم أنه أفضل الناصحين، أفضل الناصحين عليه الصلاة والسلام، ينصحك بنصائح فيها أجر الدنيا والآخرة، فيها مصلحة الدنيا والآخرة، فيها خير الدنيا والآخرة. فيقول: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، نم على الجنب الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك. أسلمت نفسي يعني سلمت نفسي بين يديك فهي ملك لك. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت، قال: ووجهت وجهي إليك، أي جعلت قصدي أنت فلا أريد إلا رضاك، وفوضت أمري إليك، جعلت أموري كلها لك، توكلت عليك، أنت تصرف أموري كيفما شئت سبحانك، وألجأت ظهري إليك، اعتمدت عليك وتوكلت عليك، رغبة ورهبة إليك، لا أرغب ولا أطمع إلا فيما عندك، ولا أرهب ولا أخاف إلا من غضبك وسخطك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، لا مفر لي أبدا منك، إذا أردت أن أفر سأفر إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بجميع كتبك التي أنزلتها، وكتاب هنا اسم جنس يعم ويشمل جميع الكتب، وبنبيك الذي أرسلت، وبجميع أنبيائك الذين أرسلتهم، نبيك اسم جنس يعم جميع الأنبياء، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، إن قلت هذا الكلام ومت هذه الليلة مت على الإسلام، وإن أصبحت أصبت خيرا، أي وفقت لعمل صالح. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال له ولفاطمة: إذا أخذتما مضجعكما، أو قال: أويتما إلى فراشكما، فسبح الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. سؤال: حينما جاءت فاطمة رضي الله عنها وقد أتعبتها الخدمة لزوجها علي رضي الله عنه، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد علمت أنه جاءه في بيت المال من الإماء والخدم ما سيوزعه على المسلمين، فهي ابنته تطلب خادمة تخدمها كما سيعطي المسلمين، فجاءت فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت عائشة رضي الله عنها فرحبت بها وقالت: ماذا تريدين؟ قال: كنت أريد من أبي كذا وكذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنة فاطمة وزوجها علي بعد العشاء، فوجدهما قد ناما، فاستيقظ فقال: على مكانكما، ثم قال لهما هذا الحديث. لما علم أنها طلبت خادم لم يعطيها خادمة، كلمة خادم تعم الذكر والأنثى يعني خادمة، ككلمة حائض، وإنما أعطاها هذه الوصية أو تلك النصيحة ومضى. إذا أخذتما مضاجعكما فقولا: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. يقول بعض العلماء في هذا الحديث سر عجيب، وهو أن من حافظ على هذا الذكر عند النوم آتاه الله من القوة والنشاط ما استطاع أن يخدم نفسه دائما، ولا يحتاج في حياته إلى خادم، يعني بورك في صحته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان المشهور، وفيه أن شيطانا قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. آية الكرسي، هذا الحديث رواه البخاري في 3 مواطن معلقا، ورواه النسائي موصولا، وهو حديث صحيح، حديث قراءة آية الكرسي عند النوم. وأنتم تحفظون قصة الشيطان الذي كان يسرق من الصدقة، وفي النهاية قال له: دعني وأعلمك شيئا يحفظك الله به، ثم ذكر له آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ما السر في آية الكرسي؟ آية الكرسي، أحسنت، فيها أسماء الله، فيها من أسماء الله وصفاته، فيها من تعظيم الله وقدرته، ما يدخل في القلب تعظيم الرب جل وعلا وهيبته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي، حياته سبحانه وتعالى تختلف عن حياة المخلوقين، فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. أما حياتنا يسبقها عدم وتنتهي بعدم، تنتهي بعدم بالموت، ثم الحياة والجنة. والله عز وجل يقول: من دخل الجنة خالدين فيها أبدا، ومن دخل النار قال الله فيه ما قال. الله لا إله إلا هو الحي، حياة كاملة، القيوم، القائم بنفسه، الذي لا قوام لخلقه إلا به، فلا يقوم أمر الكون إلا به سبحانه وتعالى، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه لا النوم الخفيف، السنة هي النوم الخفيف، ولا النوم الثقيل، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملك له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يجرؤ أحد أن يشفع لأحد عند الله ألا يدخل النار ويدخل الجنة إلا إذا أذن الله عز وجل له؟ لا يجرؤ، لا رسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يشفع بين يدي الله إلا إذا أذن الله له أن يشفع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لابد أن يرضى الله عز وجل وأن يأذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما عملوا وما هم سيعملون، يعلم غيبهم ومستقبلهم، يعلم ماضيهم ومستقبلهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب، ما بين أيديهم وما خلفهم، أين الماضي وأين المستقبل؟ ما بين أيديهم الماضي ولا المستقبل؟ المستقبل. وما خلفهم الماضي، نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يعلمون شيئا مما يتصل بالله جل وعلا، لا من أسمائه ولا من صفاته ولا من علم اللوح ولا علم القلم ولا علم الملائكة ولا علم الغيب، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا إذا شاء الله لهم أن يعلموا هذا الشيء، إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، سعة الكرسي السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يحفظ السماوات وما فيها والأرض وما فيها ولا يعوده حفظهم، وهو العلي العظيم المتصف بالعلو والمتصف بالعظمة سبحانه وتعالى. هذه المعاني إذا دخلت في قلب المؤمن عند نومه نام معظما لربه، راغبا فيما عنده، راهبا من عقابه، فحينئذ إذا دخل خوف الله في قلبك خافت منك الشياطين وابتعدت عنك، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. صلى الله عليك يا رسول الله. أراد حبيبك صلى الله عليه وسلم ألا تبيت إلا شاكرا، أراد أن تبيت من الشاكرين فتشكر ربك وتقول عند نومك: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي رزقنا الطعام وجعل أجسادنا تستسيغه، فهو الذي أطعمنا وسقانا ورزقنا الماء وجعل أجسادنا تستسيغ هذا الماء، وكفانا وآوانا. كفانا من خلق فلا نحتاج إلى أحد، فحينما تريد أن تتنفس لا تذهب فتشتري الهواء لتتنفسه، وإنما جعل الله جل وعلا الهواء معك في كل مكان، حتى في غرفة النوم والهواء معك تتنفس منه، والهواء رزق من الله جل وعلا. وآوانا، آواك الله إلى مبيتك، إلى بيتك، ولكي تعرف قيمة ما أنت فيه من البيت والاستقرار والسكن والهدوء وراحة النفس، تذكر من حرم هذه النعمة فقال: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فتحمد ربك تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فإذا استيقظ للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وفي رواية: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. أنت الحق، أنت الإله الحق، ووعدك الحق بالجنة والنار والحساب والعذاب والنعيم حق، ولقاؤك حق، أي أننا سنلتقي بك يوم القيامة ونقف بين يديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه. هذا لقاء الله، سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. قال: والجنة حق والنار حق والنبيون حق، كل من أرسلتهم فهم حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة أي القيامة حق. اللهم لك أسلمت أي استسلمت، وبك آمنت أي آمنت بك، وعليك توكلت أي اعتمدت، وإليك أنبت رجعت وتبت، وبك خاصمت يعني بما أعطيتني من الكتاب والسنة والدلائل أخاصم خصمي وعدوي، لا أخاصم بالعادات ولا التقاليد، وإنما بك وبما أمرت به من شرعك. وإليك حاكمت، لا أحاكم أحدا إلا إليك، فلا أتحاكم إلا إليك سبحانه وتعالى. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي من أعمال أو ذنوب وقعت فيها، وما أسررت بيني وبينك من الذنوب فاغفرها لي، وما أعلنت فاغفرها لي، وما أنت أعلم به مني، أي ربما أكون فعلت خطأ لا أعلمه وأنت أعلم به مني فاغفره لي، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أنت المقدم فأنت سبحانك الرافع المغني المعطي، وأنت المؤخر أنت الذي توضع وأنت الذي تؤخر الإنسان عن الطاعة وتؤخره عن الخير أو تقدمه إلى الخير. لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا الله. قال رحمه الله: وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علامتان على الإيمان. فإذا كان آخر صفحتك ذكر الله، وأول الصفحة في الصباح ذكر الله، فقد ختمت بخير وافتتحت بخير. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه الحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى العبد إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك اختم بخير، ويقول له الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله جل وعلا طرد الملك الشيطان وظل يحرسه، وإذا استيقظ قال له الملك افتح بخير، وقال الشيطان افتح بشر. فإذا ذكر الله عند استيقاظه طرد الملك الشيطان وظل يحرسه. إذا كان الإنسان أخونا الكريم يسأل يقول: إذا كان إنسان كبيرا في السن أو الأطفال، هل يحفظهم كل أذكار النوم أم يأتي بذكر واحد فقط ويكتفي به؟ نقول: إذا كانت امرأة عجوزا أو رجلا كبيرا يصعب حفظه، فيكتفى بذكر واحد من أذكار النوم، ثم تقول له استغفر أو سبح أو كبر حتى تأخذ عينك النعاس. أما إذا كان الإنسان من طلبة العلم أو إنسان عادي لكنه لا يصعب عليه الحفظ، فيستحب له أن يحفظ كل هذه الأذكار وأن يقولها كلها عند النوم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الورد الخامس من أوراد الليل، يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي صلاة الليل أفضل، فقال: نصف الليل، أو قال: جوف الليل وقليل فاعله. وروي أن داود عليه السلام قال: يا رب، أي ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، لا تقم أول الليل ولا آخرة، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. الورد الخامس من أوراد الليل يدخل بمضي النصف الأول، يعني بعد انتهاء نصف الليل دخلنا الآن في جوف الليل. هنا في جوف الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يصادفها عبد قائم ويدعو الله إلا استجاب الله له. وفي رواية: إن في الليل لساعة لا يرد فيها الدعاء. قالوا بأن هذه الساعة تبدأ من نصف الليل، وقال بعض العلماء تبدأ من ثلث الليل. فالإنسان على حسب استطاعته، إن استطاع أن يقوم ثلث الليل، نصف الليل، ينوم يقوم سدس الليل ثم ينام، يعني يقوم من منتصف الليل، يقوم مثلا ساعة أو ساعة ونصفا ثم ينام شيئا إلى الفجر حتى يذهب عنه عناء القيام ويستيقظ الفجر نشيطا، فهذا كما كان يفعل داود عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه ويقوم ثلثه وينام سدسه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه الثلث وينام سدسه، إذن سيستيقظ على الفجر نشيطا. فالنصف ثلث وسدس، نام النصف الأول، والنصف الثاني قسم الثلث، قام الثلث ونام السدس، فإذا جمعنا الثلث مع السدس كان نصفا. وقال بعض العلماء هذا الأمر يرجع إلى طاقة الإنسان وراحته، إن كان الإنسان يستطيع أن يستيقظ في ثلث الليل الآخر فليجعل صلاته في ثلث الليل الآخر قبل الفجر بساعة ونصف مثلا، وإن كان الإنسان لا يستطيع فليجعل قيامه قبل أن ينام، وإن كان يسهل عليه أن ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام شيئا فليفعل، يعني كل على حسب استطاعته. ولذلك قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت رأيته يقوم من أول الليل، وإن شئت من وسطه، وإن شئت من آخره، عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: فإذا قام إلى التهجد قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، كما روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك: من أول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر سورة آل عمران. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: وليدع بما سبق من دعائه صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وقالوا السر في ذلك أنه يحل عقد الشيطان، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، ويضرب مكان كل عقدة: عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت الثالثة. فإذا صلى يعني صلى ركعتين، فلو أطال في الركعتين الأوليين تظل العقدة الثالثة معه حتى يقضي صلاته. ولذلك استحب أن يبدأ بركعتين خفيفتين أولا حتى تنحل العقد الثلاثة، ثم بعد ذلك يطيل إذا شاء أن يطيل. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: ثم يصلي مثنى مثنى. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة من الوتر، وأقلهن 7. وقال العلماء: هذا الأمر يختلف حسب القلوب، فمن رأى أنه يقصر في الصلاة ويصلي 13 ركعة فيجد قلبه في ذلك فليفعل، ومن رأى أنه يقتصر مثلا على 5 ركعات طويلات فيجد قلبه في ذلك فليفعل. إذن أنت مثلا تجعل لنفسك صلاة الليل نصف ساعة مثلا، إن شئت صليت في النصف ساعة 13 ركعة، وإن شئت صليت في النصف ساعة 5 ركعات أو 7 ركعات، يعني هذا الوقت الذي خصصته تنظر أيهما أنفع لقلبك وأخشع لنفسك فلتفعله. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: الورد 6 من الليل، السدس الأخير، وهو وقت السحر، قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث إن قراءة الرجل آخر الليل محظورة تشهدها الملائكة الكرام، و وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقالوا هو نائم، فقال ما كنت أرى أن أحدا ينام في وقت السحر، فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. بعض الناس يقول بأنه يقيم الليل ولا يجد قلبه، فكيف تستحضر قلبك في قيام الليل؟ قال بعض العلماء استحضر الآثار الثابتة في بركة هذا الوقت، فبينما أنت تقوم وتصلي تذكر واستحضر أن رب العزة نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهو ينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وأنت ساجد وتدعو تقول يا رب جاءنا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنك تقول في هذا الوقت هل من داع فأستجيب له، وها أنا أدعوك بين يديك فاستجب دعائي، وتدعو وتدعو وتتضرع، تستحضر أن الله يراك مطلع عليك ناظر إليك قريب منك سبحانه وتعالى، حينها سيحضر قلبك. استحضر أن الدعاء مستجاب فألح في الدعاء. استحضر أن في هذا الوقت كان يقوم الصالحون من قبلك، فإن قيام الليل دأب الصالحين من قبلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تفعل كما كان يفعل الصالحون. تذكر أن حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. تذكر أن الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء كانوا يقومون في هذه الأوقات، وأنت على درب الصالحين سائر، حينئذ ستجد قلبك إن شاء الله في ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعدي تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم افسح لهم في قبورهم وآنس وحشتهم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والمعاصي. اللهم إنا نسألك وأنت الذي تملك قوت العباد أن تبارك للمسلمين في أقواتهم. اللهم بارك للمسلمين في أقواتهم، وبارك لهم في أبنائهم، وبارك لهم في طاعاتهم، وبارك لهم في قلوبهم، وبارك لهم في إيمانهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك الطيبين. اللهم اختم لنا بخاتمة الخير يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. اللهم هون علينا سكرات الموت. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.